بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة الجمعة التاسع من شهر ذي القعدة للعام 1404، يشرع فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه في درس جديد موجه إلى إخواننا في دولة الجزائر حرسه الله وسائر البلاد المسلمين. والدرس في التعليق على كتاب الشيخ العلامة عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى، المعنون بعوائق الطلب. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه كلمات موجزة كنت قد نشرت بعضها في مجلة المجاهد عام 1401 هجريا، تتناول بعض ما يعيق طالب العلم عن مواصلة سيره في تحصيل العلم النافع بالشرح والبيان. وكان الباعث على تحريرها الإشفاق على نهضتنا العلمية من الدخيل على أسسها الثابتة التي أرساها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، والأخذ بيد الشباب هذه النهضة المباركة نحو أفضل السبل لنيل العلوم الشرعية. وقد سقت على الشكل معيقات ليكون أدعى لاجتنابها وأقوى في التحذير منها، على أن في ضمن هذه المعيقات ما يهدي إلى توقيها ويعين على التخلص منها. وقد أكثرت من النقل عن السلف الصالح رضوان الله عليهم فيما يتعلق بهذه المعيقات ليرتبط بهم القارئ ويأخذ من سيرها منهجا له، فإنهم أهدى وأتقى. ورحم الله ابن مجاهد المقرئ عندما قال له رجل: لما لا تختار لنفسك حرفا؟ فقال: نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختياره. وختمتها بصفحات مفيدة حررها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فيها جملة من الفوائد المتعلقة بآداب المعلمين والمتعلمين، رأيت ضمها إلى هذه تكميلا للفائدة وتعميما للنفع. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم في 25 من شهر رجب للعام 12 في العام 12 بعد 1404. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكتاب عوائق الطلب للعلامة عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى من الكتب النافعة لطالب العلم والتي ينبغي أن يعتني بدراستها. ومن أجل ذلك وافقت على طلب إخواننا في الجزائر، في جنوب الجزائر، في يعني إلقاء الضوء على بعض فوائد هذا الكتاب. هذا كتاب قيم من مؤلفات الشيخ عبد السلام بن برجس، وكما هو معلوم أنه رحمه الله تعالى رغم قصر عمره ترك مؤلفات نافعة في أبواب مست الحاجة إلى طرقها في تلك الفترة، فكانت كتاباته نافعة جدا خاصة في تلك الحقبة التي عاش فيها. فمن أهم مؤلفاته والتي كان لها أثر كبير في توجيه شباب المسلمين إلى حقيقة منهج السلف، منهج السلف الصالح في التعامل مع الحكام كتابه معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، هذا من أهم كتبه، والذي كان يعتبر فريدا في بابه في تلك الفترة، ما صنف أحد مثله في الوقت الذي كان الخوارج قد سيطروا على عقول الشباب، وكانت مسألة تكفير الحكام مسألة مسلما بها عند شباب المسلمين إلا من رحم الله، فكانوا لا يرجعون إلى فهم السلف في هذا الباب بسبب غلبة دعاة أهل الباطل من الخوارج. وكذلك من مصنفاته النافعة ما يتعلق بوسائل الدعوة، وسائل الدعوة توقيفية، وكذلك مصنفه حول حكم التمثيل، إعلام النبيل بحكم التمثيل أو نحو ذلك، وكذلك أو إيقاف النبيل على حكم التمثيل. وقد جمعت مؤلفاته هذه النافعة في مجموع كامل مع تحقيقاته، لأنه له تحقيقات كذلك رحمه الله تعالى، فحري بطالب العلم أن يعتني بمؤلفات هذا العالم النبيل قراءة ودراسة وفهما، لأنه يعني فيها بركة تدل أو يعني تنبئ عن إخلاصه، نحسبه كذلك أنه كان مخلصا في تلك المؤلفات. فمن هذه المؤلفات هذا المؤلف عوائق الطلب، والذي يوقف طالب العلم على العوائق التي تقف في طريقه تعطله أو تمنعه، لأن العوائق الأصل أنها تعطل، الأصل في العائق أنه يعوقك عن الاستمرار، وهذه الإعاقة قد يعني تصل إلى حد المنع حتى يتوقف طالب العلم. يعني الآن شياطين الإنس والجن ماذا يريدون؟ أن يوقفوا العلماء وطلبة العلم عن بث العلم، فيأتون إليه من عدة مداخل ويضعون عدة عوائق، يعني أعلموا واحفظوا هذا. لذلك الفتن التي تمر بأهل السنة أو بالعلماء خاصة، بالعلماء خاصة منهم وطلبة العلم، إنما هذه الفتن هي من العوائق التي يريد بها إبليس وأعوانه أن يوقفوا العلماء وطلبة العلم عن نشر العلم، عن إيصال الحق إلى الناس. هذا مقصد رئيسي طبعا بجانب الابتلاء من الله عز وجل، ولكن إبليس إنما يجند أعوانه سواء من الإنس أو من أعوانه من الشياطين، شياطين الجن، كي يمنعوا دعوة الحق. هم يعلمون أن حملت دعوة الحق هم العلماء وطلبة العلم، فلذلك يضعون العوائق، فهذه من أهم العوائق التي تعيق طالب العلم. والمؤلف رحمه الله تعالى قد يعني افتتح الرسالة أو الكتاب هذا بهذه المقدمة وهذه الكلمات، وبين الباعث له على تصنيفها وتحريرها. قال: الإشفاق على نهضتنا العلمية من الدخيل على أسسها الثابتة التي أرساها سلفنا الصالح. تأملوا في هذه العبارة، يعني هذا هدف النبيل، هو أشفق رحمه الله تعالى على هذه النهضة العلمية التي قام بها علماء كبار عبر الزمان عبر القرون، نهضة لم تقم في أمة من الأمم، ما قامت في أمة من الأمم مثل هذه النهضة العلمية التي قامت في أمة الإسلام. هذه النهضة إنما الغرض منها أن يصل الحق إلى العالمين، لأن دعوة الرسل وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي قامت من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، ليست دعوة إلى رئاسة أو زعامة أو إلى شخص يعني بعينه، إنما هي دعوة قامت لإحقاق الحق. وأعظم من قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك، فهو إنما بعثه الله وأرسله ليظهر الحق، ليظهر هذا الدين حتى يصل إلى العالمين. فالله عز وجل بعث رسوله لحكمة عظيمة، ومن ثم ورثة الرسول، ورثة الأنبياء العلماء هم أيضا على هذه الغاية، إنما يريدون إحقاق الحق وإبطال الباطل. فالذي يحيد عن هذا الهدف، هذه الغاية العظيمة، فقد انحرف عن هذه الدعوة بقدر انحرافه عن إيش؟ عن هذا الهدف العظيم وهذه الغاية النبيلة. فلذلك كما بين رحمه الله تعالى أن هدفه أو الباعث له على تصنيف هذا هو حماية هذه النهضة العلمية التي أسست عليه على أصول منهج السلف الصالح. فلننتبه لهذه الغاية. وكذلك قال الأخذ بيد شباب هذه النهضة، أي السلفيون الذين تمسكوا بما كان عليه السلف، نحو أفضل السبل لنيل العلوم الشرعية. يعني والآن يريد أن يبين لطلبة العلم أفضل الطرق التي توصلهم إلى مبتغاهم، ومن أجل ذلك صنف هذه الرسالة. وبين أن طريقة تصنيفه فيها أنه جعلها يعني قسمها على المعيقات التي تعيق طالب العلم، العائق الأول العائق الثاني، فرتب على كل عائق يبين ما فيه حتى يحذره الطالب. لذلك قال ما يعني على أن في ضمن هذه المعيقات ما يهدي إلى توقيها، يعني كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: العائق الأول طلب العلم لغير وجه الله تعالى. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. نعم، هذا أول عائق من العوائق التي تعيق طالب العلم عن الاستمرار في طريقه، وأعظم وأخطر عائق، ولذلك حق له رحمه الله أن يبدأ بهذا العائق، هو طلب العلم لغير وجه الله. لماذا هذا العائق هو أهم عائق، ولماذا بدأ به؟ لأنه إن لم يسلم منه طالب العلم هدم كل ما بعده، لأن إن لم يطلب العلم لله، إن أشرك في نيته أو كان مرائيا لم تكن نيته خالصة لله، فهنا لا ينفعه العلم هذا، ويصير حجة عليه، وتكون العوائق التي بعد ذلك هي كما قال يعني ثانوية، فالعائق الأساسي هذا. فإن تخطى طالب العلم هذا العائق فقد تخطى أعظم عائق يمنعه عن طلب العلم ويمنعه عن الاستفادة من علمه وأن يستفاد منه أحد. يعني هو يستفيد ويفيد. يعني عدم الإخلاص يجعل العلم ليس فيه بركة سواء للمفيد أو للمستفيد. وهذا سبحان الله نلحظه والله. سبحان الله تجد أناسا لما ظهر على عملهم أو على دعوتهم أمارات عدم الإخلاص لا تجد بركة في كلامهم ولا في دعوتهم، وتجد النفوس الشريفة لا تستفيد من هؤلاء، ولا تجد على كلامهم أثارة الربانية، بل تجد أثارة التكلف أو حب الظهور أو الزعامة. ولذلك يعني أمثال هؤلاء لا يعني ينتفع بدعوتهم إلا أن يشاء الله، ولا تجد بركة فيها. فلذلك إخلاص طلب العلم لله يجد صاحبه أثره في دعوته على نفسه وعلى المدعوين وعلى من يتعلم على يديه. نعم. ولذلك كان أخطر عائق أمام طالب العلم. طيب حديث عمر رضي الله عنه الذي اعتبره بعض العلماء نصف العلم، واعتبره آخرون ثلث العلم، وهناك من جعله يعني رابع أربعة، أي أربعة أحاديث عليها مدار العلم. هذا الحديث بلا شك حديث جليل القدر، ولذلك حق لعدد من المصنفين وعلى رأسهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أن يبدأوا كتبهم به، لأنه هو بداية العمل. يعني أي عمل صغر أم كبر بدايته ماذا؟ هذا حديث. أنت الآن جئت تقرأ هذا الكتاب، تنصح فلانا، تدرس فلانا، تحمل مع فلان من جيرانك من إخوانك شيئا كي تساعده، عمل قد يكون صغيرا لكن ما هو بداية هذا العمل؟ حتى لو كان أصغر عمل تميت الأذى عن الطريق اللي هو يعتبر يعني آخر شعب الإيمان. ما هو القاسم المشترك بين كل هذه الأعمال؟ نية. فإن لم تجعل نيتك لله أحبط العمل ولو كان من أكبر الأعمال، صار مثله مثل العمل الصغير الذي لم تخلص فيه كذلك. فعمل صغير وعمل كبير لن يقبل إلا بليه. أيوة. الحج عمل عظيم أليس كذلك؟ وإن تتلازع عن الطريق هو بلا شك عمل من أعمال الإيمان، لكنه في شعب أدنى من شعبة الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون وسبعون شعبة، أعلاها أو أرفعها لا إله إلا الله، وأدناها إما تطلق عن الطريق. طيب، رجل أماط الأذى عن الطريق احتسابا مخلصا، يعني احتسابا عند الله مخلصا في عمله، عمل صغير لكنه أخلص فيه، هذا قد يدخل به الجنة. رجل أنفق 100,000 جنيه في الحج، يعني أنفق مالا عظيما، والحج بلا شك عبادة عظيمة، أعظم بلا شك من مصدر رجع عن الطريق من ناحية الرتبة الإيمانية، لكن هذا الذي قام بهذا الإنفاق العظيم فهذا العمل العظيم إنما فعل ذلك كي يقال عنه حاج، لم يخلص عمله لله. الله عز وجل يقبل عمل هذا الذي أمرت الأذى عن الطريق وقد يدخله الجنة به ويحبط عمل هذا الحق الذي أنفق 100,000 ويصيرها بقى منصورة. بقى علمتم أهمية النية؟ عمل عظيم ممكن تمكث عمرا فيه أو تمكث فترة فيه وتنفق فيه الأموال العظيمة ثم تأتي من القيامة يصيرها بقى منصورة. وعمل بسيط لم يكلفك شيء يعني ما أنفقت فيه كما قال جنيها واحدة لكنك دخلت به الجنة. فيا طالب العلم عليك أن تفقه هذه المسألة، هذه من أهم مسائل العلم لأنه عليها مدار الأعمال كلها. فعليك أن تستحضر النية في كل عمل من أعمالك وأن تخلص هذا العمل لله ولا تحتقر العمل، لا تحقرن من المعروف شيئا. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أودياتها هلك. نعم. طيب أكمل. قال رحمه الله: إن أحق ما اعتني طالب العلم به معالجة ما اعتنى طالب العلم به إن أحق ما اعتنى طالب العلم به معالجة النية وتعهدها بالإصلاح. إن أحق ما اعتنى طالب العلم به معالجة النية وتعهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد، وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله تعالى، أما إذا كان لغيره فلا فضل فيه. فلا فضيلة فيه هنا في المجموع. نعم. العهدة أو العزو على المجموع لأنه يعتبر آخر ما خرج من مؤلفات الشيخ. نعم. فلا فضيلة فيه. جزاكم الله خير. نعم. فلا فضيلة فيه بل هو فتنة ووبال وسوء عاقبة. نعم. وقد علم أن قبول الأعمال متوقف على إخلاصها وصلاحها، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. فإذا قصد الطالب بالعلم عرض الدنيا فقد عصى ربه وأتعب نفسه وباء بإثمه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. طيب، يعني طالب العلم لا يقصد الدنيا لطلبه، ولهذا يعني من أبواب كتاب التوحيد التي وضعها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هي قصد الإنسان أو إرادة الإنسان مع عملية الدنيا، وذكر تحته حديث أبي هريرة الذي خرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. باع عليه صلى الله عليه وسلم أي عبد الدنيا. فمن عمل أو طلب العلم من أجل الدنيا هو يعني يريد مكانة، يريد زعامة، ويريد رئاسة، وهذا والله رأيناه رأي العيان في هذه الفتنة القائمة الآن ما بين السلفيين التي اشتهرت بفتنة الصعافقة. رأينا أناسا لا هم لهم وإنما سبب إثارتهم لهذه هو هذا، هم يريدون الزعامة، يريدون الرئاسة، يريدون الوجاهة، يريدون أن يكون لهم التقدم كما يقال، وأن يقال عنهم أنهم طلاب المشايخ، أنهم طلاب العلماء. هذا الذي يريدون، لا يريدون نصرة هذه الدعوة أو أن تعلو هذه الدعوة ولا على أيد غيرهم. فهمت؟ هذه نقطة مهمة والله، هذه رأينا وشعرنا بها. يعني ما الذي يدفع هؤلاء إلى مثل هذه الأساليب الخسيسة من الكذب ومن الخيانة ومن الغدر؟ بعضهم إنما فعل ذلك من أجل هذه الزعامة، هذا واضح مبين. لا نقول هذا افتئاتا، بل نقول هذا لأمارات واضحة ظاهرة. فلان هذا الذي قد يكون هو الذي يحرك هذه، إنما هو طالب زعامة ويريد أن تكون له، والمسكين لا يدري أنه لن ينال الزعامة الحقيقية التي تبقى له، سواء يعني زعامة يعني من ناحية كما قال الرئاسة العلمية التي تنفع عند الله والتي يكون لها بركة في الدنيا بهذه الأساليب أبدا. حتى وإن نال شيئا في الظاهر فكل هذا يزول ويذهب إلى مزبلة التاريخ ولا ينفعه في الدنيا، ولو انتفع فأبرها قصير. اسمعوا هذا الحديث، حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه، أخرجه أحمد في مسنده، حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه، يتقي ربه في ماله وعلمه، أو يعلم لله حقا فيه ويصل فيه رحمه ويؤدي حق ربه، فهذا بأفضل المناسك. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لئن آتاني الله ما آتى فلانا لعملت فيه بما عمل، فهما في المنزلة سواء. ورجل آتاه الله ورجل لم يؤتي ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فهو لا يعمل في ماله بما يرضي الله، أو رجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فلا يعلم لله حقا فيه ولا يصل فيه رحمه ولا يؤدي حق الله، ورجل لم يؤتي الله مالا ولا علما فهو يقول: لئن أتاني الله مالا عملت فيه عمل فلان الذي لا يؤدي حق الله في مالي. فهذا بأخبث المنازل، الأول بأخبث المنازل، وهما في الوزر سواء. فصارت الدنيا لأربعة نفر: رجل عنده المال والعلم، أتاه الله مالا وعلما يعمل بحق الله في هذا المال ويؤدي حق الله في هذا العلم ويصل فيه رحمه ويعرف حق ربه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل أتاه الله المال، أتاه الله العلم ولم يأتيه المال، فيقول: لو أتاني الله أو لو كان عندي مثل هذا المال عملت فيه عمل فلان، فهما في المنزلة سواء. والآخر عنده المال وليس عنده علم، فهو يخبط خبطة كما جاء في رواية أحمد، يخبط فيه أو يخبط في عمله أو في ماله، يعني لا يعمل العمل الصحيح في هذا المال ولا يعلم الله حقا ولا يصل فيه رحمه، فهذا بأخبث المنازل. والآخر أو الأخير لم يؤتيه الله علما ولا مالا، ولكنه يتمنى أن يكون مثل الذي عنده المال والذي لم يعمل فيه بحق الله، فهما في الوزر سواء. من طرق خطورة النية. يعني الثاني هو لم يؤتي الله المال الذي يعمل فيه ولكنه نوى فقط، يعني نوى أنه إن كان عنده هذا المال سوف يعمل فيه بعمل فلان الذي يعطي حق الله في هذا المال ويؤدي فيه الفروض والواجبات التي عليه ويصل فيه رحمه. فصار في منزلة الأول رغم أنه لم يحصل على ما حصل عليه ليش في الدنيا، وعلى النقيض الأخير والرابع هذا مسكين، هذا ولا عنده لا مال ولا علم، وفي الوقت نفسه هو في أحط أخبث المنازل بسبب نيته. فهمتم خطورة النية؟ إياك أن يأتي لك الشيطان يفسد عليك قلبك ونيتك، يحبط لك، يعني يحبط مجهودك، وأنت على بنيتك أنت لو كنت مخلص ولو لم يكن لديك ما لو لم لديك حتى العلم الكافي لكنك أخلصت النية، أو لو رأيت فلانا أعلى منك في أمور الدين في أمور الدنيا ولكنك تمنيت أن تكون مثله في تقوى الله، في العمل بالعلم، في نشر العلم، في العمل بحق الله في هذا المال، فأنت وهو سواء في المنزلة عند الله. فهمتم؟ النية ترفع صاحبها وقبله، وإن لم يكن لديه شيء، يعني أنت بالنية ترتفع وطيف ومنخفض، ومن الذي يرفع ويخفض؟ الله عز وجل بنيتك. ليس فلان ولا هو الذي يرفعك، الله هو الذي يرفع، ولكن ما كيف ترفع كيف تخفض؟ بنيتك. يبقى لما تسمع فلانا من هؤلاء الجهلة الذين لم يتعلموا العقيدة الصحيحة أو عندهم ضعف في الإيمان، مساكين هم رويبدة النت، هؤلاء لو كما قيل فيهم بالإنترنت وصلوا وإذا انفصل انقطعوا، يعني انفصل النت خلاص انقطعوا، ما لا تجد لهم أصل. الله المستعان. ف لعل الشيخ عبد المجيد جمع القال هذا ونشرت عنه، يعني أنا مذكر قرأتها ورسلت إليه، هم بالإنترنت اتصلوا فإن انقطع انفصلوا. فرويبدة النت هؤلاء المساكين بعضهم يقول لك إيه، هذه من أثار هذه الفتنة التي نعيش فيها، هم أرادوا أن يرسخوا في نفوس الشباب خاصة الناشئة أن الرفع أو الارتفاع والانخفاض إنما يكون معلقا بفلان بعينه أو شخص، أو سواء كان عالما أو غير عالم، يعني هو الذي كأنه هو الذي يرفع ويخفض، هذه عقيدة فاسدة، الذي يرفع ويخفض والله عز وجل، ويكون هذا على حسب نية ليش العبد، يرفعه بإخلاصه وبنيته الصحيحة ويخفضه به. أما هؤلاء ماذا يريدون؟ أن فلان سوف يرتفع بتزلفه أو نفاقه للعالم الفلاني، وهم عندهم جمع بين عدة نواقض، يعني في الوقت الذي كانوا يتهمون فيه الأبرياء الشرفاء أنهم ما عرفوا العلماء إلا من أجل التزكيات، لأن هم الذين يريدون أن يرسخوا هذا المبدأ، يعني ما تدري ماذا يريدون. في الأول يتهمون الأمناء من طلبة المشايخ الذين هم عرفوا بالتتلمذ على المشايخ العلماء الكبار من السنوات أنهم ما عرفوا هؤلاء العلماء إلا من أجل التزكيات، ولما جاء المحك انقلب إليه، صار الذين يدعون ذلك هم أسرع الناس تزلفا وبيعا لدينهم وإبطال الحق من أجل أن ينالوا تزكية العالم الفلاني ولو بالباطل. ولما أبى الأمناء أن يبيعوا دينهم أو أن يتنازعوا عن الحق تزلفا للعالم الفلاني من أجل أن كما قال ينالوا تزكية زائفة لكن مقابل أن يسقط الحق وأن يطير صيقة أو كالبهيمة التي تقاد بالتقليد. ها يسير هؤلاء هم طلاب التزكية. فسبحان الذي قدر هذا المحك حتى يظهر الصادق من الصادق من الكاذب ليميز الله الخبيث من الطيب. فعرف الآن منهم طلاب التزكيات الزائفة، منهم المتزلفون بدينهم، ومنهم الذين لا يبيعون دينهم من أجل تزكية لا قيمة لها، لا تغني عن صاحبها شيئا إذا لم تكن بحق. ولذلك تجد الآن يعني الذين أمثال فواز هذا والله لو زكى ألف عالم صار مضحوكة عند ليه بل والله يعني يسيء إلى العالم الذي زكاه. والله هذا يسيء إلى شيخنا ربيع أن يزكي مثل هذا الرجل الذي يعني الكبير والصغير يعلم إيه حاله الآن. يعني رجل لا يثبت اسم الجلالة ليس من أسماء الله وله من يعني والعجيب أن الشيخ هذا نفسه المسؤول عن هذا والله أجل فجواء يعني نسأل الله أن يحفظه الملك وقال له أمني اسم من هذا وما قيل الشيخ ربي فلان لم يسموه يقول إن الله ليس من أسماء الله أما قال لهم اسم من إذا لم يكن من أسماء الله من اسم من هذا فمثل هذا يقال عنه إنه يعني كما قال من أفاضل اللي فوالله شر من ليت ما يضحك أمثلة ولا فيهم عبرة لنا بارك الله فيكم عبرة. هذا معروف حتى يعني أمثلة معروفين عند أهل بلدتهم أنهم ليسوا من ممن يرجع لهم ولا ممن يستفاد منهم ولا أثر لهم في الدعوة. ها ثم يريدون أن يقحموهم إقحاما. يا أخي العبرة بالإخلاص. أنت الآن انشر دعوتك بإخلاص وأترك هذه الترهات. كنت صادقا مخلصا الله عز وجل يرفعك. لكن تريد أن أن أن تنال الوجاهة وأن تنال المرتبة والمنزلة من الشهرة يعني كما قال بتزكيات زائفة وتزيين ثم بعد ذلك يقال هؤلاء هم طلاب الشيخ ربيع وطلبنا. الله يسأل العلماء فاتقوا الله في هذه الدعوة ولا تجعله أضحوكة لا تجعله هذه الدعوة أضحوكة عند العداء. وهذا هدف رئيسي من أهداف هؤلاء الذين قاموا بهذه الفتنة أن يشوهوها وأن يجعلوا العلماء يعني كما قال كأنهم لا كلمة لهم ولا عهد لهم ولا قيمة لكلامهم. فانتبهوا إلى ما يخطط وأخلصوا عملكم لله. الإخلاص باب عظيم من أبواب الطلب. ابن القيم الجوزية له كلام نفيس في بيان معنى الإخلاص في مدارج السالكين. لعل يعني كلام طلبنا الآن قد نرجئ القراءة منه أو من كلام ابن القيم في المجلس القادم إن شاء الله. ولكن يعني هذا ما فتح الله عز وجل به يعني لي في هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يرزقنا الإخلاص والقبول في أقوالنا وأفعالنا وأن لا يجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.